بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، ونستكمل اليوم في هذه الحلقة المثل الذي تكلمنا عنه في يوم الأمس، وهو مثل صاحب القرآن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه علاقة العبد بكتاب الله سبحانه وتعالى، وشبه حال الإنسان الذي يحفظ آيات من كتاب الله عز وجل بحال ذلك البعير الذي ربط في عقاله، والعقال هو ما يربط به البعير، فشد العقال على هذا البعير بذلك الحبل حتى لا يهرب هذا البعير وحتى لا يتفلت. فإذا ذهب هذا البعير وهرب، فإنه من الصعوبة بمكان أن يدركه أو أن يرجع هذا البعير. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أن يبين حال القرآن مع حال الإنسان الذي يحفظ هذا القرآن، وأن القرآن أشد تفلتا من هذا البعير. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث من يحفظ كتاب الله عز وجل على تعاهد القرآن وعلى إعادة قراءة القرآن في كل يوم، وأن يكون للإنسان ورد في قراءة هذا القرآن حتى لا ينساه ولا يتفلت منه هذا القرآن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا القرآن صاحبا لك، فتصاحبه في حلك وترحالك وسفرك وحضرك، وإذا مرضت وإذا كنت معافا في بدنك تقرأ هذا القرآن في فرحك وفي حزنك، تتعاهد هذا القرآن في جميع أوقاتك. لا تلجأ إلى القرآن عند الشدائد فقط، بل كن مع القرآن دائما حتى يكون القرآن معك يوم القيامة شفيعا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه. وصاحب القرآن سيكون من أهل الله وخاصته، الذين قرأوا القرآن وحفظوه سينالهم الثواب العظيم، وستنالهم الدرجة العالية الرفيعة بقدر ما يقرؤون ويحفظون من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالقرآن سيكون صاحبك في الآخرة إذا كنت صاحبا له في هذه الدنيا. فعليك بقراءة القرآن وحفظ القرآن وتدبره والعمل به والرجوع إليه، فليكن كتاب الله عز وجل هو الطريق الذي تسير عليه وتستنير بنوره وتسير تحت ظلاله. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس، أنزله الله عز وجل رحمة للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن أراد الله عز وجل من عباده أن يقرؤوه وأن يرجعوا إليه وأن يحتكموا إليه، وأن يكون هذا القرآن منهج حياة يسير عليه العبد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو صراط الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في كل يوم 17 مرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هل تأملت يوما ما هو هذا الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الإسلام، والإسلام هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا إسلام إلا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سؤال، وهو: كيف يثبت هذا القرآن في قلب الإنسان؟ كيف نتعاهد القرآن؟ كيف نكون أصحابا للقرآن؟ كيف نكون قريبين جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لك ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى تقرأه كل يوم، لا تتنازل عن هذا الوقت أبدا، ليكن لك ورد في الكم، بمعنى تقرأ مثلا جزءا من القرآن أو جزئين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو حتى نصف جزء، أو حتى لو تقرأ صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى، المهم أن يكون لك ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى لا تتنازل عنه بأي حال من الأحوال، ليكن مثلا وقت الفجر أو وقت الظهيرة أو قبل النوم أو بين المغرب والعشاء، المهم أنت تختار هذا الوقت الذي تحدده، فيكون لك ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى بعدد معين ووقت معين لا تتنازل عنه أبدا. هذا الورد يكون كالأصل تسير عليه، وما زاد على ذلك فهو خير وبركة، وكلما أكثرت من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى كلما زاد أجرك عند الله سبحانه وتعالى وارتفعت منزلتك عنده عز وجل. هذا أولا. ثانيا، أن تقرأ القرآن في النافلة أكثر من صلاة النافلة، واقرأ القرآن من حفظك في هذه الصلاة التي تتنفل فيها وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في قيام الليل أو في غير هذه الأوقات. فإذا قرأ الإنسان القرآن في النافلة فإنه سيكون أدعى لأن يثبت هذا القرآن في صدرك. نحن للأسف إذا أردنا أن نصلي حتى الصلوات المفروضة نقرأ بقصار السور أو بالصور التي نحفظها ونرددها دائما، وهذا خير وبركة، ولكن الأفضل أن تنوع من قراءة القرآن، تأتي مرة بسورة طويلة ومرة بسورة قصيرة، تنوع بين كلام الله سبحانه وتعالى. هذا أفضل من حيث الحفظ، وهذا أفضل أيضا من حيث التدبر. فإذا الإنسان تعود على سورة واحدة أو سورة يكررها دائما، إنه سيكون مجرد قراءة بدون تدبر، بخلاف ما لو نوع فقرأ سورة طويلة أو قرأ سورة من أوسط القرآن أو آخر القرآن أو أول القرآن. المهم أن ينوع في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاة النفل، بل حتى في صلاة الفرض، حتى يثبت هذا القرآن في صدره. كذلك من أسباب ثبات القرآن أن يسمع القرآن، فإذا كان في السيارة مثلا أو كان في البيت فإنه يشغل شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، يسمع القارئ الذي يحب أن يسمع صوته يتلو كتاب الله عز وجل، وهذا لا يكلف الإنسان شيئا، وإنما هو مجرد سماع ومجرد تلاوة يسمعها في أذنه، فعند ذلك سيكون القرآن ثابتا في قلبه لأنه يراجعه مع هذا الذي يسمع قراءته. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وبحمد الله سبحانه وتعالى قد تيسرت هذه الأمور مع هذه الهواتف ومع التقنية الحديثة، فبمجرد دخول أحد المواقع التي تعنى بكتاب الله سبحانه وتعالى فإنه سيجد قائمة طويلة من قراء القرآن الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل، فيجد كثيرا من قراء كتاب الله سبحانه وتعالى وقائمة طويلة الذين يتلون كلام الله عز وجل بأصوات جميلة موافقين لأحكام التجويد ونحو ذلك من الأمور التي تحسن هذا الصوت. كذلك إضافة إلى أن يكون الإنسان ورد معين أن يقرأ القرآن في أوقات فراغه، هذا عمل آخر غير الورد الذي يقرأه في كل يوم. أن يقرأ القرآن في أوقات فراغه وفي ساعات الانتظار، وإذا كان في السيارة يراجع كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبر كلام الله عز وجل في هذه الأوقات، وهذا بخلاف حالنا اليوم للأسف أننا انشغلنا بهذه الأجهزة وبهذه المواقع وبوسائل التواصل، فانشغلنا بها عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين لا يتركون تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يعيشون مع كلام الله عز وجل، يعيشون مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا القرن هو من خير القرون لأنهم تمسكوا بهذا الكتاب العظيم. ومن الوسائل أيضا على ثبات القرآن في قلبك تدبره وتأمله حتى تستشعر لذة كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف تريد أن تلتذ بقراءة كتاب الله عز وجل وأن تستشعر كلام الله عز وجل وأنت لا تتدبر هذه المعاني ولا تتأمل كلام الله عز وجل ولا تقف مع أحكام الله سبحانه وتعالى ولا تتعظ بالمواعظ ولا تستفيد من هذه الآيات التي تقرأها، وإنما هي هذ في اللسان وقراءة سريعة بدون تدبر؟ هذا أدعى بأن يتفلت القرآن، بل واجب على الإنسان أن يتدبر كلام الله عز وجل وأن يتأمل كلام الله عز وجل، ولتكون عندك ختمة تدبرية، بمعنى أن الإنسان يقرأ ولو صفحة في اليوم أو صفحتين من كتاب الله عز وجل بتأمل وتدبر وتعقل، عند ذلك ستجد أثر كتاب الله عز وجل في قلبك، وستتلذذ بقراءة كتاب الله عز وجل، وستطلب المزيد كلما تدبرت أكثر وكلما تأملت أكثر. وكذلك من وسائل المحافظة على كلام الله سبحانه وتعالى في القلب العمل بما فيه. لا فائدة من قراءة لا تترجم إلى عمل، ولا تكون في سلوكك، ولا تكون في عملك، ولا تكون في أفعالك، فيقرأ آيات من كتاب الله عز وجل ولا يطبقها، يقرأ آيات تحذر من الكذب وهو يكذب، يقرأ آيات تأمر بالصلاة وهو لا يصلي، يقرأ آيات فيها الأمر بمكارم الأخلاق وهو سيء الأخلاق، يقرأ آيات فيها الإحسان إلى الناس وهو لا يحسن إلى الناس، يقرأ آيات فيها طيب الكلام وهو سيء الكلام. ما فائدة هذه القراءة وما فائدة هذا الذي يقرأه الإنسان إذا لم يترجم هذه القراءة إلى واقع ملموس وإلى عمل حتى يحفظ كتاب الله عز وجل بطريقة صحيحة يجمع بين العلم وبين العمل. وهناك سبب آخر لا يلتفت إليه كثير من الناس من أسباب ثبات القرآن في قلب الإنسان، الابتعاد عن المحرمات والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي سبب لنسيان كلام الله عز وجل وسبب لحرمان العلم. فإذا كان الإنسان منشغلا بهذه المعاصي وهذه الذنوب فإنه قطعا سينسى كلام الله عز وجل، فالله عز وجل يريد قلبا صافيا بعيدا عن الشهوات والشبهات، وإنما يريد الله عز وجل أن تقبل على كتابه سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان حافظا لكتاب الله عز وجل وحافظا لهذا العلم الذي في كتابه عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من أهله وخاصته، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.